أعلم من حق أليس كذلك؟ ولهذا ثبتت من الرسول بأبي بكر وانتفت الخلة. كذلك أيضا نحن نقول إن الله يحب المؤمنين، لكن هل نقول إن الله خليل المؤمنين؟ لا. فلهذا نسمع في بعض الناس من أقوالهم محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، محمد خليل وإبراهيم خليل، أعطي الحق لأهله. نعم. يقول يأتون ولا تريد إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست مما قلت، ويدخل خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ما هي الخطيئة؟ أنه كذب ثلاث كذبات، وهي ليست كذبا لأنها توهية، لكن من شدة تعظيم الله عز وجل جعلها بمنزلة الكذبات، مثل قول إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا، وقال ملك الطاهر هذه أختي يعني زوجته فيعتذر. إذا قال قائل أليس التولية جائزة؟ قلنا عجيب، بلى، ولا تقدح في عذاب الإنسان، لكن الإنسان الذي يكون في قمة المراتب كل شيء يراه خادشا لهذا المراتب فيختل أن يشفع إلى الله عز وجل وقد كذب هذه الكذبات الثلاثة. وهذا أمر مشاهد. الآن نرى الرجل التقي إذا فعل معصية عظمت في نفسه، تاب في نفسه لأنه معتاده ويكرهه، لكن الرجل الممارس لهذه المعصية إيش؟ لا يهتم به ولا كأنها شيء. فلهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعلو مرتبته رأى أن هذه الثلاث مانعة من أن يكون شفيعا لله عز وجل. ولا تريد موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. وهذا التكليم هو والله أعلم تكليمه إياه بالرسالة، لأن موسى ليس من خصائصه أن الله كلمه، فإن الله كلم غيره ممن هو أعلى منه وممن هو أقل منه. كلم الله آدم، كلم الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اختصاص موسى بالكلام والله أعلم أنه أوحي إليه بكلام الله مباشرة. لكن الرسل الذين أرسلهم الله سوى موسى كلمهم أول ما كلمهم بماذا؟ بالوحي عن طريق جبريل. نعم. يقول فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته الذي أصاب ويستحي ربه منها. ما خطيئته؟ أنه قتل نفسا قبل أن يؤذن له بقتلها، وهي القتل الذي رآه مع الإسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلي عليه فوكزه موسى مرة واحدة، وكزه بعدين غضا لأن موسى قوي عليه الصلاة والسلام، وكزه مرة واحدة كنت أمر. ولا تنسوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم. ولا تنسوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فسمعت من الحديث أنهم يأتون إلى آدم، يزمهم الله يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى، وكل منهم يعترف بما يرى أنه عذر، ثم يأتون إلى عيسى ولا يعترف بشيء، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد. والحكمة من ذلك والله أعلم أن يظهر فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إن كل واحد من هؤلاء الرسل الكرام يعتذر بما يرى أنه عذر يحول دونه ودون الشفاعة. وعيسى لا يعتذر، لكن يرى أن محمدا أولى منه بالشفاعة، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أولى من هؤلاء، أولا لأنه ليس له ما يعتذر به، والثاني لكماله وفضله عليهم. فالأول يؤخذ من اعتذار الأربعة، والثاني يؤخذ من اعتذار من عيسى أن يفعل شيئا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لكماله أحق من الشفاعة، وإلا لألهمهم الله عز وجل أن يأتوا إلى محمد من أول الأمر، ولا يحتاج أن يتربوا إلى هؤلاء الرسل. لكن الحكم من هذا ما ذكرت لكم إظهار فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ليس دونه ما يعتذر به عن الشفاعة، وأنه لكماله مد على من ليس له عذر في الشفاعة. نعم. ونافيكم محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتيه النساء الشاذ عن عرشه فيقول. قول فياتيه هذا على خلاف الاكثر في اللغه العربيه، وهو حذف النون من الافعال الخمسه بدون ناصب ولا جازم، وهو موجود في اللغه العربيه، لكن الاكثر عدم الحذف. وكان وكان السياق لو كان على الأصل لقال إيش؟ فيأتونني. نعم. فإذا أنا رأيتكم وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قلت اسمع، قلت اعقب، اشفاك شفتا، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميده يعلمني بربي، ثم اشفاك فيحدني حدا فأرسله من النار وأرسله من الجنة، ثم أقول فأرفع ساجدا. هنا يقع الإشكال، لأن الناس ذهبوا إلى هؤلاء الأنبياء وانتهوا إلى الرسول لأي شيء؟ ليريحهم من الموت. وهنا تجدون أن الشفاعة صارت لمن كان في النار ويخرج منها. قال أهل العلم وإنما طوى الناس الرواح ذكر الشفاعة لأن الشيء الذي حصل فيه الخلاف والنزاع هو الشفاعة في من استحق النار أو في من دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة العظمى فلا إنكار لا أحد يقول، حتى الخوارج المعتزلة يقرون بالشفاعة التي هي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وقد ورد هذا مفصلا في أحاديث أخرى لكنها ليست في الصحيحين. فعلى هذا نقول إنما طوى الرواة ذكر ذلك لأنه يحتاج أن يبينوا ما وقع فيه النزاع بين الأمة وهو الشفاعة في أهل الكبائر. نعم. ثم أعود فأقع جاهدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قلت اسمع، فالتعطى اشفاك فافتى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميده وعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأصيبهم من النار وأرسلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالث في الثالث أين فأصيبهم وأرسلهم. يحتمل أن يكون هذا مباشر، يعني أنه يوكل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقف على أهل النار ويخرج من وجبته الشفاعة من النار ويرسلهم الجنة. ويحتمل أن المعنى أكون سببا في ذلك، وإضافة الشيء إلى سببه موجودة في القرآن وفي كلام العرب. والله أعلم. نعم. الله أعلم ما نفع، قد يكون الله ليقول أو ملك من الملائكة. نعم. لا ما اعترف بشيء موسى، ما قال لا سلموه عيسى يعني لم يعترف بشيء، قال اذهبوا إلى محمد سليم. نعم. شو بارك الله فيك الشفاعة التي اعتذروا عنها؟ ليست الشفاعة في من كان في النار أن يخرج منها، هذه سبق لنا أن الله يقول يشفع النبيون والملائكة، هذه الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيها، كل الأنبياء الذين تطلبوا من الشفاعة يعتذرون، عرفت؟ وهذا هو السبب أن نبهتكم على أنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في سجوده للشفاعة ليست هي التي طلبت منه بالنسبة لأهل الموقف، أهل الموقف جاءوا إليه لأجل إيش؟ أن يريحوا من هذا الموقف، من هذا المكان، لكني ذكرت لكم أن الرواة كانوا يسمون ذكرها لأن الذي وقع فيه النزاع في صدر هذه الأمة وكثر فيه الشغب هو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وتعلمون أن المعتزلة والخوارج في هذا الوقت لهم صولة كبيرة، فلذلك احتاجوا أن يركزوا على هذا، لكنه قد ذكر في هذا الصحيح ذكر المسألة تفصيلا، وأن الشفاعة التي العظمى التي يقرأ فيها بين الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط. نعم المعلوم يختلف الناس لكل من درجات ما عمل، أليس الله يضل أقواما بظلمه يوم لا ظل يظله؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس منهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حفيه؟ يختلفون خلافا عظيما، خلافا عظيما. أخذنا ثلاثة ثلاثة. نعم. فمن قال فلا أدري بالثالثة أو بالرابعة، قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ابن أبي في روايته قال فكاده أي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيحلون بذلك او يذهبون ذلك بمثل حديث ابي عوانه. وقال في الحديث ثم اقم بالرابعه او اعود الرابعه فاقول يا رب ما بقي الا من حدثه القران. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامه فيرحمون بذلك بمثل حديثهما. وذكر في الرابعه فاقول يا رب ما بقي في النار الا من حبسه القران وان وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن الناس بن ضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وهشام صاحب الدستواني عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير نايه سعيره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير نايه بره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير نايه ذره. زادته من هان في روايته قال يزيد فلقيت شعبة حدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به فزاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الا ان شعبة جعل مكان الذره إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد صحف فيها أبو بكر. حدثنا أبو الربيع العدسي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معاذ بن زياد عن أبيه وحدثنا سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن بلال الأنسي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتتبعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابتا فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مال الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اسأل ذريته فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه خليل الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلزمني بالله ثم أقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه والساق تفتح فأقول رب أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فلقيه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه والساق تفتح فأقول أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أقول إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه والساق تفتح فأقول يا ربي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وأبو مستحسن في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال لي فحدثناه الحديث فقال لي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد سرك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كلمة أن يحدثكم فتستتلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وتلتعط واشتاك تفتح فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رواه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. هذا الحديث كنت أتوقع أن الحسن رحمه الله يذكر شيئا غير هذه الزيادة وهو أنه لم يذكر في هذا الحديث نوح أليس كذلك؟ فعلى هذا يكون لعل بعض الرواة نسي فلم ينقل ذلك وإلا فالأحاديث متضاربة على أن آدم يحيلهم إلى نوح ولكن لعل بعض الرواة أسقطها نسيانا كما أنه لم يذكر في هذا الحديث ما يعتبر به هؤلاء مع أنه ذكر في أحاديث أخرى وكما قلنا فيما سبق قبل ذلكين إن الأحاديث الطويلة يحصل فيها اختلاف كثير بين الرواة ولكن بالإمكان أن نرجع إلى من هو أرجح في روايته من حيث الحفظ والإطفاء. وهذا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه نفس ما أحدث به الحسن منذ 20 سنة. وقوله هو جميع يعني أن جميع القوى كانت معه من البصر والسمع والحفظ وغير ذلك. وقوله وهو مستخفي في ذلك قيل إنه كان مستخفيا لأن الحجاج يطلبه فكان يستخفي منه، وقيل غير ذلك لأن الحسن البصري رحمه الله كان معروفا في الحديث في مسجد البصرة، وكان معه مناظرات مع زعماء المعتزلة وغيره، فلعله اختفى إما بتهديد من الحجاج أو بغير ذلك، الله أعلم. وفيه دليل على أن الإنسان قد يعظم بترك الجماعة إذا خاف على نفسه وكان لا يطمئن إذا خرج، وهذا له أصل في الشر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، لأنه إذا صلى في هذا الحال شوش ولم يخشع في صلاته. كذلك إذا كان الإنسان خائف بأن يكون مكروه من جهة الولاة وما أشبه ذلك ثم صلى في بيته فإنه معذور، بل إن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يصلي في بيته حين هجره الناس، لأنه لا يستطيع أن يصلي إلى جنب الناس وهم هجروه، يشق عليه ذلك، فكان يصلي في بيته حتى فرج الله عنه بالثور جانب. وفي هذا الحديث بألفاظ مختلفة بيان كمال أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لربه جل وعلا، وأنه لا يفعل شيئا يتعلم بالرب إلا بعد إذنه، لأن الله قال في أعظم آية في كتاب الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفيها أن الله تعالى يفتح الإنسان من محامده ما لم يكن يعرفه من قبل، كما يفتح أيضا في الدنيا من المعارف والعلوم ما لم يكن يخطر على بال الإنسان وما لم يفتحه على أحد من الناس. ونحن إذا تأملنا علم الكبار رأينا أن الله تعالى قد فتح عليه من المعارف والعلوم ما لم يحصل لكثير من الناس كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من أئمة الأمة. نحن قلنا بارك الله فيكم، أول الحديث اللي فيه المراجعات للإراحة من الموت فيأتي الناس كلهم مسلمهم وكافرهم. تعرف الإنسان إذا وقع في شدة يجب أن يتخلص منها. نعم. إيش؟ نعم. وهم قلون. هم قلون. كذب. يشفع رسول في جانب وهؤلاء في جانب آخر والأمر أصل. سبق لنا هذا الصحيح لأن الله نفسه عز وجل يقول هذا. نعم. من يتكلم في الأول؟ ما هي؟ نعم. أن تعرف أن لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط وليس مجرد قول، وإلا لكان المنافقون تنبغي من الشفاعة لأنهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهت منها نهجة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بماذا يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. هذا أول حديث فيه أنه ينبغي أن يقدم للمقدم من القول ما عرف عنه أنه يحبه، لأن الصحابة رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذراع لأنها كانت تعجبه، يعني أنه يحبه. وقد قال الأطباء إنها من أحسن اللحم طعما ومذاقا ولينا ومنفعة. وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان في أثناء الطعام ولو بعد أن يقدم وقبل أن يبدأ به أن يحدث الناس، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تلك اللحظة بداله أن يحدث، لأن المقام مقام عظيم. وإلا فقد يقول قائل لماذا لم يؤخر الحديث حتى ينتهي الناس من الأكل؟ وقد يكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع إليه الذراع دون أن يكثر الطعام، يعني كالتقدم بين يدي الطعام، فالله أعلم. هذا قضية علم ما نتحكم فيه، لكن من حيث الحكم إذا وجد ما يوجد أن نقدم الكلمة فإننا نقدمها ولا خطر الطعام، وإلا فالأولى أن لا نقدم الكلمة والناس مشتغلون بمراقبة الطعام وانتظاره، لأن قلوبهم متشوفة ولاهية، ولا سيما إذا كان يغلب على الظن أنهم جياع، مثل أن يكون العشاء متأخرا وما أشبه ذلك. وهل تدرون بمذاق يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجمعهم الداعي وينفذهم البطل؟ قوله أنا سيد الناس يوم القيامة، هل يمنع أن يكون سيد الناس في الدنيا؟ لا يمنع، لأنه إذا تمت له السيادة في هذا المجمع العظيم فبما دونه من باب أولى، على أنه قد ورد أنا سيد ولد آدم، لكن هذا اللفظ أيضا يوجد في بعض الأخبار يوم القيامة. نعم. وهل تدرون بماذا؟ بماذا؟ يستفاد منه أن الإنسان إذا أتى بحكم من الأحكام ورأى أن يبين علته فإنه ينبغي أن يبين العلة، لأنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فالنفوس تتطلع لماذا؟ فأورد هو عليه الصلاة والسلام على نفسه هذا الإيراد حتى يبين للناس سبب. هنا يجمع الله. يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتبن الشمس فيسلغ الناس من الغم والفرد ما لا يفيقون وهذا يحتملون. يسمعهم الداعي، يعني أنه لو دعا داعي لأسمع كل صوت، لأنه ليس هناك شجر ولا جبال ولا أودية ولا امتناء في الأرض، لأنها تكون صفحا واحدا، ولهذا قال ينفذهم البصر، يعني يدركهم. والآن حيث إن الأرض مكورة لا ينفذ البصر كل من عليه، بل إلى مسافة معينة ثم يختفي عن من وراء هذا الانحناء. نعم. فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة الملائكة فسجدوا له. ارسالنا إلى ربك ألا ترعينا ما نحن فيه ألا ترعينا ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فأعطيته نفسي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا. ارسالنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كان في داوة لا أصبها على قومي نفسي اذهبوا. هذه غير ما ذكرنا أولا أنه سأل ما ليس له به علم. والدعوة التي دعا لقوم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا على قوم هذه الدعوة، فرأى عليه الصلاة والسلام أن هذا مانع من أن يتقدم ليشفع إلى الله عز وجل. نعم. وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وقليله من أهل الأرض. ارسالنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وذكر كلماته نفسي اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس. ارسالنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس بالمهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه. فارسالنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يغفر له ذنبا. نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويذهبني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك فالزرقة استاتفت. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من بريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه. فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة. إذا زال الاحتمال الذي ذكرنا أنه ربما قدمت له الذراع وحدها فصار قدم له الطعام. نعم. وبقي أنه هناك ذكر أنه رفعت إليه الذراع، وهنا يقول إنه تناول الذراع ولا منافع، لقد تناولها بعد أن رفعت إليه ولا أشكال في هذا. نعم. ثم لم توفى فقال انا سيد النبي. وفي هذا ايضا ان العجب تعجبه بمعنى المحبه لقوله وكان احب شيء اليه. ومن ذلك قول عائشه رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تناعله وتردده، يعني كان يحب التيامن في تناعله وتردده. نعم. ثم نهت أخرى فقال أنا سيد فقال أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيف؟ قالوا كيفه يا رسول الله. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقول أنا هنا ليش نستفع. طيب إذا قال قائل لماذا لم يسأله الصحابة؟ الظاهر أنهم يسألوه تأدبا خوفا من أن يسألوه بجواب عن الأكل، وهذا من الآداب. لكن بعض الناس إن شاء الله إذا حضر أحد من فوقهم في العلم وجعل يأكل كل واحد يجيب سؤال، وإذا جاء بسؤال فهو انتهى من سؤاله صار يأكل وإذا مسؤول بالجواب، فإذا انتهى جاء الثاني بسؤال، ثم صار هذا المسكين الذي يجيب لا يأكل شيئا، وأصحاب الأسئلة يأكلون كل واحد يجيب سؤال يأكل. المهم من الظاهر الله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يشغلوه عن الأكل وتأدبا معه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يقول الناس لرب العالمين. طيب وهل نقصد من هذا أيضا أن العالم أو المعلم إذا لم يرى أن قبيله لم يسأل فإنه هو يفتح السؤال؟ الجواب نعم في آخر المجال. أحيانا يأتي إنسان مثلا يجلس في المجلس فيهاب الناس اللي يتكلمون ويقوم صمت، يقوم صمتا ساكتين، فهنا من المستحب بلا شك أن يفتتح المجلس إما بسؤال يلقيه أو يقول هل عندكم من سؤال أو ما أشبه ذلك. نعم. لا نسأل. إيش؟ انتقاد يعني؟ ها؟ ولا يكون إيش؟ إيه ضد إيش؟ ما فهمت عن المقصود. أقول لك أن الإنسان يرد على أمور الطعام. أقول يمكن أن على ما ذكر هنا الكذبات التي ذكرها ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وهو قوله في الكوكب هذا ربي، وناظر قومه وحاجهم وكانوا يعبدون الفواكه، لما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، يعني هذا ربي على زعمه واعتقاده وإلا هو لا يعتقد ذلك، لكن تمثلا مع الفصل يقول لنفرض أن هذا هو الرب إلى آخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه شفاعة أخرى غير الشفاعة السابقة. الشفاعة السابقة في القضاء بين الخلائق، هذه شفاعة في فتح باب الجنة، لأن الناس ينتهون إلى ذلك فيجدون الباب غير مفتوح. ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فدل العطف على أن هناك مسافة بين مجيئهم وبين فتح أبوابها. أما النار فقال: حتى إذا جاءوها إيش؟ فتحت أبوابها، ما في مسافة يتساقطون فيها، لكن أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذن هناك مسافة بين مجيئهم وبين فتح الأبواب، وهو هذا الاستشفاع. وقوله، أي قول آدم عليه الصلاة والسلام: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيه دلالة صريحة واضحة على أن الجنة التي أسكنها آدم ليست جنة في الأرض، وأنها يعني عبارة عن ربوة فيها بساتين وفيها أشجار وما أشبه ذلك كما قيل به. فالصواب أنها جنة الخلد أسكنها آدم ثم أخرج منها. ويشير إلى هذا قول ابن القيم رحمه الله في الميمية، وهي قصيدة مفيدة جدا وعظية وحكمية. قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. منازلك الأولى لأنها كانت مسكن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن حصل ما حصل. ومعلوم أن خطيئة آدم في الأكل من الشجرة قد كتبت عليه قبل أن يخلق، وقد وقعت محاجة بين آدم وموسى، فقال له موسى: خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحجه آدم، يعني غلبه في الحجة. وهذا الحديث احتج به أهل الجبر القائلون بالجبر، قالوا: لأن آدم احتج على موسى لأنه قد كتب عليه، ولا مفر مما كتب. أيها الإخوة، ولكن عند التأمل نسأل الله أن نلقاكم